يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا لأمر الهبوط: ثم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكرار الكلام: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ثم بعد ذلك قلنا اهبطوا منها جميعا. قيل التكرار لتأكيد الهبوط، وقيل بل التكرار لأن كل أمر بالهبوط متعلق بحكم يخالف الحكم الآخر، وذاك أرجح. الأمر الأول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فالأمر بالهبوط متعلق بحدوث العداوة، والأمر الثاني بالهبوط متعلق بحكم آخر ألا وهو إتيان الهدى، فإما يأتينكم مني هدى. إذن فالتكرير ليس تكريرا للتأكيد، وإنما تكرير لاختلاف الحكم المتعلق بالأمر. قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا حال من حيث اللفظ، وتأكيد من حيث المعنى، وكأنه قال قلنا اهبطوا أنتم أجمعون. قلنا اهبطوا منها جميعا، الكل هبط، آدم وحواء والذرية بعد ذلك، لذلك جاءت بصيغة الجمع، أو آدم وحواء وإبليس. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما إن الشرطية وما للتأكيد، زائدة للتأكيد، فإما يأتينكم، ولذا أضيفت النون في الفعل لزيادة التأكيد، فإما يأتينكم مني هدى. الهدى آتي لا محالة، فلما جيء بلفظ الشك إن؟ وعلمتم من كلام سابق في رمضان الماضي أن لفظ إن للشك بعكس إذا، وإتيان الهدى كائن لا محالة. لما جاء بلفظ الشك إن؟ لم يقل إذا، قال فإن، لأن إتيان الهدى وإن كان محتملا في نفسه إلا أنه غير واجب عقلا، ذلك الأمر. فإما يأتينكم تأكيد مني هدى، وهل هناك هدى يأتي من غير الله؟ لم يقل فإما يأتينكم هدى، وإنما قال فإما يأتينكم مني. أولا لتشريف ما يأتيكم من كتب ورسل بنسبتها إلى الله، مني أي من الله تبارك وتعالى، فإما يأتينكم مني هدى، والتخصيص والتأكيد، ولتعلم أيها السامع أن الهدى هدى الله، ومن ابتغى الهدى في غير طريق الله ضل وأضل. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى قلنا أن الهداية الدلالة بلطف، والهدى هنا بمعنى الرسل بمعنى الكتب، والكلام لآدم ولحواء، والرسل لآدم من الملائكة، والرسل لذرية آدم من البشر. فإما يأتينكم مني هدى أي رسل، أو هدى بمعنى كتب، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تابع هداك شرط. جوابه الشرط والجواب في الجملة التالية: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شرط وجواب، والاثنان جواب للشرط الأول. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي أي تبع الرسل، تبع الكتب، تبع الشرائع، فلا خوف علي ولا عليهم ولا هم يحزنون. هدى كررت، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبعه بالضمير فصح في كلامنا، لكن الله جاء بالمظهر مكان المضمر، فمن تبع هداي، كرر كلمة هدى للإفادة أن الهدى الثاني أعم من الهدى الأول. الهدى الأول رسل أو كتب، الهدى الثاني ما جاءك من الله من شرع أو من رسول أو من كتاب وما اقتضته الفطرة السليمة واقتضاه العقل، فهي أعم تفيد الأعم العموم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف في المتوقع والحزن في الواقع. الخوف لا يكون إلا فيما يستقبل، والحزن فيما مضى. فلا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما فات. وهذه الكلمتين أو هذا التعبير أفاد النعيم والملك والخلد والأمن والأمان، وعبر عن نجاتهم من العقوب وفوزهم وخلدهم واستمتاعهم بآكد أسلوب وأبلغة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، لأن الخوف في المتوقع. إذا دخلت الجنة مما تخاف؟ أن ينقطع. فإن خفت من انقطاع النعيم فهناك خوف، طالما لا خوف إذن فلا انقطاع للنعيم. أن تخاف من الموت، طالما لا خوف عليهم إذن فلا موت. أن تخاف من انحطاط الرتبة، وطالما لا خوف من انحطاط الرتبة إذن فليس هناك انحطاط، بل هناك ارتفاع وعلو دائم. فكلمة لا خوف تشعر بالخلد والنعيم الدائم المقيم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا أو على من أمر من أمور تفوت، سواء في الدنيا أو حتى في الآخرة. من ضمن الخوف خوف الموت، من ضمن الخوف خوف المرض، من ضمن الخوف خوف الاغتصاب أن يغتصب ما عندك، من ضمن الخوف خوف الفوت أن يفوتك الشيء، من ضمن الخوف خوف الإيذاء، خوف الضرر، خوف وهكذا. فحين يقول الله تبارك وتعالى فلا خوف، نفى كل ما يخاف منه، وطالما نفى كل ما يخاف منه فقد أكد كل ما يطمع فيه. ولا هم يحزنون، يأتي الحزن على شيء فاتك. ولذا تجد أن جميع أهل الجنة مهما تفاوتت درجاتهم لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يتمنى أحد منهم مكان غيره أبدا أبدا، وإلا يصاب بالحزن أن ترى غيرك في درجة أعلى من الجنة فتتمناها. ثم بدأت الآيات تنتقل من التذكير بالنعم العامة إلى التذكير بالنعم الخاصة، وتوجه الخطاب إلى بني إسرائيل، إلى اليهود، ومن هذه الآية التي قرأت عليكم اليوم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا، إلى الآية 42 بعد 100 ما يزيد عن جزء كامل. الكلام متعلق باليهود. ذكرت هذه الآيات 10 نعم حباهم الله تبارك وتعالى بها تفضلا وإحسانا، وذكرت 10 قبائح ارتكبوها ظلما وعدوانا، وذكرت 10 انتقامات عوقبوا بها جزاء وثاقا، والتأكيد على بني إسرائيل. وقد كان اليهود في المدينة كثرة، وكانوا يستفتحون على الكفار بنبي آخر الزمان، هم مبشرون به، يعرفون وصفه، يعرفون نعته، أظلهم زمانه، فقد كان المتوقع منهم أن يكونوا هم أول مؤمن به، وقد خاطبهم الله تبارك وتعالى بجميع أساليب الخطاب فتلطف معهم وذكرهم ووبخهم وبكتهم وقارعهم الحجة، فما أجدى ذلك معهم شيئا. وكأن الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن أعدى أعداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم اليهود، فتناولتهم الآيات الكثيرة وكثر ذكرهم في القرآن تنبيها لنا وتحذيرا لنا من هؤلاء الذين انطوت نفوسهم على الغش والخديعة والغدر والخيانة. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، الملعونون على لسان كل نبي وفي كل كتاب. اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يخاطبهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: يا بني إسرائيل. بني جمع ابن، والابن من البناء، والبناء وضع الشيء فوق الشيء، فالابن مبنى أبيه وهو فوقه أو محمول عليه، فسمي الابن ابنا لذلك من البناء. إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، ومعناه بالعبرية عبد الله أو صفوة الله. وكأن النداء بياء حرف النداء للبعيد، ونسبته لإسرائيل صفوة الله، كأن الخطاب فيه تلطف وفيه استدراج لمعادنهم التي يظن بها الصلاح. هم أهل الكتاب، أهل النظر، أهل التأمل، مميزون عن الذين عبدوا الأصنام والأوثان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. الذكر لفظ مشترك، الذكر ضد النسيان، والذكر أيضا باللسان ضد الصمت والإنصات. والذكر يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. والذكر هنا مقصود به ذكر القلب، عدم الغفلة عن النعمة. اذكروا نعمتي أي اذكروا شكرها، لا تغفلوا عن نعمة الله تبارك وتعالى فتنسوا ذكرها وتنسوا شكرها. نعمتي ونسب النعمة إليه، أضافها لذاته العلي تشريفا لهذه النعمة وتعظيما لقدرها وإجلالا لشأنها، كقوله: بيت الله، ناقة الله، روح الله. نسب النعمة إليه، أضافها لذاته الشريفة لتشريف النعمة. والنعمة اسم جنس مفردة ويراد بها الجمع، ومعناها الجمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. اذكروا نعمتي أي النعم الكثيرة التي أنعمت بها عليكم وعلى آبائكم. هذه النعم كثيرة لا تعد. أنجاهم من فرعون، أنجاهم من الغرق، عفى عنهم بعد أن اتخذوا العجلة، أنزل عليهم المن والسلوى، أنزل عليهم التوراة مكتوبة. نعم لا تعد ولا تحصى، ومنها أنه أبقى المخاطبين حتى أدركوا زمان سيد الخلائق أجمعين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، عليكم خصهم خصهم، لأن الإنسان بطبيعته حسود غيور، فإذا نظر إلى النعمة على غيره دفعه الحسد والغيرة إلى الكفران، فيكفر نعمة الله عليه ويغفل عن نعمة الله عليه بالنظر إلى نعمة الله على غيره. أما إذا نظر العبد إلى نعمة الله عليه غفل عن نعمة الله عن الناس وحمد الله على النعم وشكر، لذا نسب النعمة إليهم ليلفت نظرهم إلى النعم التي أنعم بها عليهم، فلا ينظروا إلى نعمة الله على قريش ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فيدفعهم الحسد والغيرة إلى الكفر. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم قراءة. الوفاء بالشيء الإتيان به كاملا على التمام، الوفاء ضد الغدر، أوفى ووفى ووفى بمعنى واحد، أي أتى بالشيء كاملا من غير نقصان، أتى به تاما. أوفوا بعهد، ما هو هذا العهد؟ عهد الله، العهد الذي عهده إليهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، العهد الذي عهده إليهم ألا يخفوا شيئا من الكتاب، وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الأخذ الذي أخذه عليهم والميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وحذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عهود كثيرة، العهد بالطاعة، العهد بالتزام الشريعة، العهد بالإتيان بما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه. أوفوا بعهد، أوفي بعهدكم، أي أوفي بعهدكم بالثواب بالجزاء بالإحسان بما وعد الله به بني إسرائيل برفع الإسر عنهم، يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الوعد بالجنة، الوعد بالثواب الجزيل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون، وإياي إياي ضمير، إيا والياء ضمير، أو إيا ضمير والياء اسم أضيف إليه، أو إياي اسم الظاهر، إياي فارهبون، والرهبة والرهب والرهب خوف معه تحرز، الرهبة خوف معه احتراس وتحرز مما تخاف منه. والصياغة بهذا الأسلوب فيها التخصيص، وإياي تقديم المفعول، فارهبون وجاءت الفاء، فارهبون الفاء الجزائية لتضمين الكلام معنى الشرط، بمعنى إن كنتم راهبين شيئا فارهبوا الله، هو أحق أن تخشوا وتخافوا. وإياي فارهبون، أي خافوني في نقض العهد، خافوني إن نقضتم عهدكم. وفي الآية بعض اللمحات، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بالنعمة، ربطهم بالنعمة وأمرهم بذكرها ليؤدي بهم ذلك إلى ذكر المنعم، فإن شكروا النعمة شكروا المنعم، وإن ذكروا النعمة ذكروا المنعم. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد ربطهم الله تبارك وتعالى بذكر المنعم لتؤدي بهم إلى ذكر النعمة. فالأمم عبيد نعم، وأمة محمد عبيد المنعم، حيث قال جل وعز: تذكروني أذكركم. وقال لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي، فربطهم بالنعمة وربطنا بالمنعم، ليكون نظر أمة محمد ليكون نظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المنعم أولا، ومنه إلى النعمة، ونظرهم هم من النعمة إلى المنعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما لنا فقال: اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. الآية فيها وعد ووعيد، والأمر بالوفاء بالعهد، والأمر بالشكر على النعمة، والأمر بألا يخاف العبد إلا الله. وإياي فارهبون، تخصيص بتقديم المفعول والإتيان بالفاء فاء الجزاء، فارهبون. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والسؤال: هل وفاء العبد بالعهد، هل وفاء العبد بالعهد علة لوفاء الله بعهده؟ والعهد ينسب للفاعل وينسب للمفعول. هل وفاؤنا بالعهد علة وسبب لوفاء الله بعهده؟ أبدا أبدا، إذ لا يجب على الله شيء، وإنما وفاء العبد بالعهد أمارة، أمارة وعلامة على وفاء الله بعهده تفضلا وإحسانا، إذ لا يجب على الله شيء. فحين يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ليس ذلك علة علة لوفاء الله بعهده أبدا، وإنما هي أمارة، أمارة كطاعة العبد، طاعة العبد أمارة على إكرام الله له، إذ التوفيق إلى الطاعة أكبر كرامة وليست علة للجزاء، فلن يدخل أحدكم الجنة عمله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. خص الإيمان بالذكر، إذ الإيمان هو العمدة والأساس لكل شيء. آمنوا بما أنزلت، أي بما أنزلته، وحذف الضمير ثقة بفهم السامع، وبما أنزلت أي القرآن. وآمنوا بمعنى صدقوا، صدقوا بما أنزلت، بما أنزلته من كلام ألا وهو القرآن، مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، لا يخالفها في الأصول، بل جاء فيه ما جاء في التوراة من توحيد ووعد ووعيد وقصص وبشارة وإنذار، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبي آخر الزمان، وصفه واسمه ورسمه. نزل القرآن مصدقا لما في التوراة، لا يعارضها في شيء، وكل ما جاء فيها من كليات فهو في القرآن، وإن اختلفت بعض الجزئيات طبقا لتطور الزمان. آمنوا بما أنزل، الكلام يدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وهي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صادق. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. كافر مفرد، لم يقل لا تكونوا أول كافرين، قال كافر وعاد الضمير، وعاد على ضمير الجمع بلفظ المفرد على تقدير ولا تكونوا أول فريق كافر، ولا تكونوا أول فريق كافر. هل كانوا أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أم كفر قبلهم أناس؟ كفر قبلهم أناس، ألا وهم مشركوا مكة، هم أول من كفر. فلما قال ولا تكونوا أول كافر، أي لا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب الذين يظن بهم العلم. هؤلاء عبدة أصنام، عبدة أوثان، لا يعرفون الله، مشركون. أما أنتم أهل كتاب أهل علم، فلا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب، فقد سبقهم في الكفر مشركو مكة. ولا تكونوا أول كافر به، بالقرآن، به بمحمد عليه الصلاة والسلام، به بالتوراة. فقد يعود الضمير على ما أنزلت، به الضمير يرجع إلى آمنوا بما أنزلت القرآن، ويعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، ويعود الضمير على مصدقا لما معكم. فيعود الضمير لما معكم، أي لا تكونوا أول كافر بما معكم من التوراة. وأرجح الأقوال به، أي بالقرآن، ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الشراء هنا ليس على بابه من شراء وبيع ومعاوضة وما إلى ذلك، ولكن استعير اللفظ على معنى الاستبدال. ولا تشتروا بآياتي، أي ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. ماذا كانوا يفعلون؟ وما معنى هذا الاستبدال؟ قيل كان لأحبار اليهود ورؤساء اليهود شرف ورياسة في قومهم، وكانوا يتلقون منهم العطايا والهدايا، فخافوا إنهم أسلموا تسقط رئاستهم ويفقدوا الهدايا والعطايا، فآثروا المال والهدايا والعطايا على الآيات، أي على الإيمان بالآيات. وقيل كانوا يأخذون الرشا، الرشا أي الرشم، يأخذون الرشا على تبديل وتحريف الآيات وطمس صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة. وقيل الاستبدال أيضا لأن العبد إذا ترك الأوامر وأتى بالمنهيات حبا في الدنيا وذخر في الدنيا ومتاع الدنيا، ومتاع الدنيا قليل، فإن باع آخرته بدنيا، اشترى الدنيا وباع الآخرة، إذا فقد باع الآيات بثمن قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وإياي أيضا لإفادة التخصيص، فاتقون. وقد قرأت فارهبون، فاتقون بالياء، فارهبوني فاتقوني على الأصل. أما الياء محذوفة لتوافق رؤوس الآية، فارهبون فاتقون، توافق رؤوس الآية حذفت الياء، وأنت بفهمك تعلم أن هنا ياء محذوفة، ولكنها قرأت على الأصل أيضا، وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني، وإياي فاتقون أيضا للتخصيص، وجاء بالفاء أيضا، وإياي فاتقون، الفاء الجزائية بمعنى إن كنتم متقين لشيء فاتقوا الله. وتقوى الله أن تتقي الشرك، أن تتقي المعاصي، أن تتقي عذاب الله تبارك وتعالى من الوقاية، أن تقي نفسك غضب الجبار، وإياي فاتقون. والآية جعلت العلماء يستنبطون أحكاما في بعض الأمور واختلفوا فيما وصلوا إليه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فقط، معنى ذلك أنهم نهوا عن أخذ أجر على التعليم، إذ في كتابهم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وانتقلوا من ذاك إلى تعليم القرآن والعلم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هل يصح للمعلم أن يأخذ أجرا على التعليم، تعليم القرآن والعلم، العلم بالآخرة، علوم الدين وليس علوم الدنيا، هل يصح أن يأخذ المعلم للقرآن ولعلوم الدين أجرا على التعليم؟ قال فريق منهم لا يجوز ذلك بحال من الأحوال أبدا، واستدلوا بهذه الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا يصح الأخذ أجر، لا يصح أخذ أجر على تحفيظ القرآن أو تعليم التجويد أو تعليم التلاوة أو تعليم الفقه أو تعليم علوم الدين أبدا، حرام أن يؤخذ أجر على ذلك. وساقوا هذه الآية كدليل، وساقوا حديثا أيضا كدليل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف الريح الرائحة، العرف الرائحة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهي علوم الدين لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من هنا قالوا إن تعليم القرآن وتعليم علوم الدين وإمامة الناس وخطبة الجمعة والتذكير والوعظ كل ذلك إن كان بأجر فهو حرام. وقال فريق آخر بل هو مكروه فقط، فيكره تعليم العلم بأجر، يكره ذلك. وقال بعض الناس بل هو مباح، مباح أن يعلم الدين وأن يعلم القرآن وأن يؤم الناس وما إلى ذلك بأجر، والآية لا علاقة لها بهذا الحكم، والآية تخاطب اليهود لكتمانهم التوراة ولتبديلهم الآيات فيها بالنقص وبزيادة، والآية لا علاقة لها بالتعليم، والتعليم بأجر مباح. وساقوا على ذلك دليلا ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في صحيحه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في حديث الرقية الذي رقى بالفاتحة وأخذ على ذلك قراء الضيف الذي كانوا قد منعوا. ساقوا هذا الحديث دليلا على إباحة أخذ الأجر. وجاء فريق رابع وقسم المسألة فقال، قال إذا تعين عليه التعليم فلا يصح له أن يأخذ أجرا، إذ التعليم في حقه واجب وفرض كالصلاة والصيام، طالما تعين عليه التعليم كأن يتواجد العالم في مكان لا عالم فيه سواه، هو العالم الوحيد والناس لا يعرفون الصلاة فيتعين عليه التعليم، هنا لا يصح أن يأخذ أجرا لأن التعليم متعين عليه، إذا فهو واجب في حقه فرض عليه. أما إذا لم يتعين عليه التعليم، إن شاء علم وإن شاء لم يعلم، وهناك غيره كثير وهو لا يتعين عليه التعليم جاز له أن يأخذ أجرا. وقال بعضهم إذا تعين عليه التعليم ولا أجر له من أي شيء، لا يأخذ أجر على التعليم رغم أنه تعين عليه التعليم، لكنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وعلى عياله، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يجد ما ينفق منه على أهله وقد تعين عليه التعليم. قالوا لا يعلم ويعمل بحرفة يحصل منها على أجر ينفق منه على عياله. أرى والله تبارك وتعالى أعلم بالحق والصواب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. النفس الخلط غير اللبس. لبس الثوب لبسا ارتداه، لبس الأمر لبسا خلطه. التلبيس الخلط واللبس الخلط. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، خلطنا عليهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل الذي فعلوه هو حين سئلوا عن محمد عليه الصلاة والسلام أنبي هو أمبعوث هو، قالوا نعم ذات حق. لم لا تتبعوه؟ قالوا لأنه ليس مبعوثا لنا وإنما هو مبعوث لغيرنا، مبعوث للأميين من العرب، فخلطوا الحق بالباطل. وقيل أيضا خلطهم بالحق بالباطل أنهم جاءوا في التوراة فتركوا بعض الآيات كما هي وزيفوا بعض الآيات، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فخلطوا الحق بالباطل. الحق ما تركوه من آيات على أصلها، والباطل ما أضافوه أو حذفوه. ولا تخلطوا الحق بالباطل، هذا الخلط للحق بالباطل التلبيس أو جعله ملتبسا مشتبها على الناس. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا مجزومة لأنها معطوفة على تلبسوا، إذن فهي داخلة في النهي. أي ولا تلبسوا ولا تكتموا، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا على هذا التقدير، لذا جزمت عطفا. ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تكتموا الحق، كتمان الحق، كتمان الحق هو كتمان ما جاء في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي ولا تكتموا الحق. ما هو الحق الذي كتموه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صفته، إذ جاء اسمه في التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمحوا الاسم ومحوا الصفة فكتموا الحق. وأنتم تعلمون، لم يشهد لهم ربهم بالعلم. وأنتم تعلمون هذه ليست شهادة لهم بأنهم علماء أو شهادة بالعلم، وإنما هو تبكيت وتوبيخ. كيف تكتمون الحق وأنتم تعلمون الحق؟ كيف تكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه نبي آخر الزمان بوصفه وشكله ورسمه ونعته؟ ولا تكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون عاقبة ذلك، تعلمون أنه حق وليس شهادة بعلم، إنما هو توبيخ وتبكيت. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، والصلاة هي الصلوات الخمس، والصلاة تأتي بمعنى الدعاء، والصلاة تأتي بمعنى أماكن العبادة، تأتي على معان ووجوه. والمقصود هنا إن الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس صلوات المسلمين، أو بمعنى الدعاء، لكن الأرجح هنا أقيموا الصلاة لقول أقيموا، إذن فالقصد والمعنى الصلوات الخمس، أقيموا الصلاة. والأمر هنا على الوجوب، الأمر هنا على الوجوب. وآتوا الزكاة، أعطوا الناس حقهم في أموالكم، الفقراء، فقد جعل الله تبارك وتعالى للفقراء حقا في أموال الأغنياء، وقال الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن منع وكلائي مالي عن عيالي أذقتهم ناري ولا أبالي. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر على الوجوب بالصلاة وأمر الإتيان بالزكاة على الوجوب أيضا. الزكاة من زكاة الزرع نما، لأن إخراج المال مال الزكاة وإن كان في ظاهره إنقاص لأصل المال، إلا أنه في الحقيقة يثمر في المال بركة ويثمر في النفس فضيلة الكرم. زكاة نما، إذن فإخراج الزكاة ينمي في الإنسان فضيلة الكرم، يثمر في الإنسان فضيلة الكرم وينمي المال المزكى عنه بالبركة. أو من الزكاة والزكاء أو الزكاة الطهارة، الطهارة. والزكاة تسمى بهذا الاسم الذي هو يعني الطهارة، لأنه إخراج الزكاة من المال طهارة للمال من الخبث وطهارة للنفس من البخل. فالزكاة نماء، والزكاة طهارة، والزكاة تزكية. وآتوا الزكاة، وقال وآتوا الزكاة ولم يقل أعطوا الزكاة، لأن لفظ الإيتاء هذا الفعل آتى ليس له مطاوع كأعطى، والفعل الذي ليس له مطاوع آكد من الفعل الذي له مطاوع، لأن الفعل الذي ليس له مطاوع كآتى يتعلق حدوث الفعل بالفاعل، والفعل الذي له مطاوع يتعلق حدوث الفعل بالمحل. فإن قلت أعطيتك توقف الأمر وحدوث الفعل على أن تقبل أنت ما أعطيت، أما إذا قلت آتيتك لا يتعلق الأمر بك وليس لك أن تقول نعم أو لا أو تقبل أو ترفض. ذاك هو الفارق. ولذلك عبر هنا عن الإعطاء بالإيتاء، وكأن المزكي إذا أخرج ماله حدثت الفريضة وحدث الواجب بمجرد إخراج المال، إذ الفعل متعلق به وليس متعلق بالمحل أي بمن أعطيها الزكاة، فهي رحمة من الله تبارك وتعالى. بالنية نويت وأخرجت المال، فبخروج المال حدث الزكاة، وضع في محلها أو لم توضع في محلها طالما تحريت الدقة. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الركوع في اللغة الانحناء، والركوع في الشرع ثني الظهر ووضع اليدين الكفين على الركبتين بالأسلوب أو الصيغة أو الشكل المعهود الذي تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. حين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال واركعوا مع الراكعين، والركوع من الصلاة جزء، والمقصود هنا واركعوا أي وصلوا مع المصلين. عبر عن الكل بالجزء وهو من باب المجاز الموسر، عبر عن الكل بالجزء. ولما عبر بالركوع بالذات تحرزا من صلاة اليهود، إذ إن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، فحين يقول واركعوا مع الراكعين إذا الأمر بإقامة الصلاة أي إقامة الصلاة كما يصلي المسلمون. وأقيموا الصلاة ليست صلاتكم والمذكورة في التوراة وفي كتبكم بل الصلاة التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام. لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، فحين يقول واركعوا مع الراكعين إذا معنى ذلك أن الصلاة المقصودة هي صلاة المسلم. واركعوا مع الراكعين، وكلمة معه تفيد المعية والجمعية، وكأنه حين أمرهم أولا بإقامة الصلاة على الإطلاق أمرهم ثانيا أن يشهدوا الجماعة وأن يصلوا مع الجماعة، إذ إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، ثم أكد على الصلاة بالجماعة بقوله واركعوا مع الراكعين، ومع تفيد المعية والجمعية. إذن فلا بد أن تكون الصلاة في جماعة. أهو أمر على الندب؟ أهو أمر على الاستحباب؟ أهو أمر على الوجوب؟ أهو ترشيح للكلام بمعنى توضيح إقامة الصلاة أن المقصود بها صلاة المسلمين؟ ما الحكم؟ ما الحكم في شأن صلاة الجماعة بالمساجد؟ قال بعض الناس صلاة الجماعة في المسجد لجميع الفرائض واجبة على كل مسلم، فلا يصح للمسلم أن يصلي منفردا في بيته أبدا، إذ يجب عليه الجماعة طالما سمع النداء في المسجد. ودللوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ودللوا أيضا على ذلك بحديث الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة في المسجد أي يصلي في بيته، فأجاز قال نعم، وحين ولى الأعمى استدعاه مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فصل في المسجد. حتى الأعمى لا يجوز له أن يصلي في بيته طالما سمع النداء. إذن فالصلاة جماعة لجميع الفرائض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمسجد واجبة مفروض، ذاك القول. والقول الآخر قال بعض الناس بل الصلاة جماعة بالمسجد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. إذ عدم الصلاة بالمسجد جماعة للكل يؤدي إلى غلق المسجد، فإذا أغلق المسجد في وقت الفريضة أثم أهل الحي جميعا، إذ يجب فتح المسجد في أوقات الفرائض وإقامة الصلاة. فإن قام بعض الناس بفتح المسجد والصلاة فيه سقطت الفريضة عن أهل الحي والدائرة جميعا، أما إذا لم يقم أحد بذلك فالكل آثم مؤاخذ مسؤول. فصلاة الجماعة في المسجد ليست فرض عين كما قال الأولون، وإنما هي فرض كفاية. الفرض الذي هو فرض عين أن يتعين على كل إنسان أن يأتيه به كصلاة الجمعة. فرض الكفاية إذا قام به بعض الناس كفوا غيرهم أو كفي غيرهم، ذاك فرض الكفاية. فصلاة الجماعة بالمساجد فرض كفاية. وقال فريق ثالث بل الصلاة جماعة في المسجد للفرائض سنة مؤكدة فقط، لا هي فرض كفاية ولا هي فرض عين، وإنما سنة مؤكدة. والكل متفق على أن صلاة الجمعة فرض عين للقادر عليها، أي المقيم في حضر والقادر على الذهاب، القادر ولو بالعون كالأعمى يقوده غيره، وكالمريض يهادى بين رجلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض إلى المسجد، يهادى بين علي بن أبي طالب والعباس. ففرض العين أو فرض المتعين هو صلاة الجمعة، أما الفرائض الأخرى فهي سنة مؤكدة. وقالوا ودللوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة في المسجد تفضل صلاته في بيته أو سوقه بسبع وعشرين درجة. إذن فالصلاة في المسجد جماعة أفضل، معنى أفضل أن الصلاة في البيت فاضلة أيضا، أفضل أفعل تفضيل، ففي المسجد أفضل من البيت. إذن ففي البيت صحيحة جائزة وليست باطلة ولها ثوابها وأجرها، وإنما في المسجد أفضل. فقالوا إن صلاة الجماعة بالمسجد سنة مؤكدة. تلك أقوال العلماء في صلاة الجماعة شرحا أو استنباطا أو استنتاجا من قوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ثم تكلموا في الإمامة ومنعوا إمامة المجنون وإمامة الخنثى وإمامة المرأة وإمامة الطفل غير البالغ. وهناك استثناء حيث قالوا إذا كانت جماعة ليس فيهم من يحسن الصلاة أو يحسن القراءة أو يحسن التلاوة، ولم يكن هناك إلا غلام يحسن الصلاة والتلاوة لم يبلغ الحلم، جاز أو جازت إمامته. أما عن المرأة فمنعوا إمامتها على الإطلاق للرجال وللنساء كذلك، وإن كان هناك رأي ضعيف لبعض الناس أن إمامة المرأة لغيرها من النساء تجوز، وذاك رأي مرجوح مرجوح إذ غالب العلماء وجل العلماء وجمهور العلماء على أن إمامة المرأة لا تصح بحال، لا للرجال ولا للصغار الصبيان ولا حتى للنساء كذلك. وتكلموا عن الإمامة ووضعوا لها شروطا مستمدة أساسا من السنة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم أقرأهم، ورتبوا هذا الترتيب بأن يكون أقرأ الناس أي أحفظهم للقرآن هو إمامهم، ثم بعد ذلك أعلمهم بأحكام الصلاة وما إلى ذلك. أيها الأخوة المسلم، في هذه الآيات التي تليت علينا معان كثيرة وأوامر ونواهي وبيان ومواعظ وقصص وحكم. أوفوا بعهد الله يوفي بعهدكم، لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا رهبتم فارهبوا الله، وإذا اتقيتم فاتقوا الله، واعلموا أنكم إلى الله راجعون، وعن أعمالكم مسؤولون، وعليها محاسبون. يقول الله تبارك وتعالى ناعيا عليهم خبث نفوسهم وسوء صنيعهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. السؤال سؤال تقرير وتوبيخ وتعجيب، أتأمرون الناس بالبر، وجاءت الصيغة بفعل مضارع وقد فعلوا ذلك، لكنه جاء بصيغة المضارعة ليفيد التجدد والحدوث. ماذا فعل؟ ولما نزلت الآيات؟ من أغرب ما حدث أنهم كان إذا وجدوا بعضا من المسلمين من أولادهم مثلا قالوا لهم اثبتوا على ما أنتم عليه فإنه الحق، وهم لا يؤمنون. ومنهم رجل من أحبارهم مرض ابنه مرض الموت وتقعقع نفسه، وذهب نبينا صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان معاهدا لليهود في أول عهده بالمدينة، ذهب يعوده إذ كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جواره وبرحمته صلى الله عليه وسلم وحنانه قال يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسكت الغلام ونظر إلى أبيه وإذا بالأب اليهودي الكافر المكذب يقول لابنه أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادة يأمرون الناس بالصدقة وهم يكنزون الذهب والفضة، يأمرون الناس باتباع التوراة وهم لا يتبعون ما جاء فيها بل ويبدلون ويحرفون ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وتأتي الآيات توبخهم على هذا الفعل وهذا الصنيع، أتأمرون الناس بالبر؟ والبر يطلق على كل خير، هو التوسع في كل خير ومعروف، وأصل الكلمة من البر، والبر يطلق على الفضاء الواسع، البر الفضاء الواسع، فاستخدمت الكلمة واشتق منها كلمة البر لتفيد معنى الصدق والمعروف والخير والصلاح والتقوى، التوسع في كل خير اسم جامع لكل ما هو خير البر. وإذا فتح البر فهو التعظيم والإجلال، والبار والبر بوالدي من يعظمهم ويجلهم ويقدر صنيعهم معه. أتأمرون الناس بالبر خرج عن مفهوم السؤال إلى التقرير والتوبيخ والتقريع، كيف يكون ذلك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ النسيان في الأصل هو ذهاب الشيء من الذاكرة، النسيان ضد الذكر، النسيان ذهاب الشيء من الذاكرة، ويعبر به أيضا عن الترك، نسى ترك كقول الله تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الله فنسيهم، نسيهم أي تركهم، وربنا لا يضل ولا ينسى. فالنسيان يأتي بمعنى الترك، والنسيان هنا في هذه الآية معناه تتركون أنفسكم. لما قال تنسون ولما لم يقل تتركون؟ لأنهم تركوا أنفسهم تركا كاملا، وكأنهم نسوا أنفسهم ولا يخطر ببالهم أمر أنفسهم. تركهم لأنفسهم من أفعال البر، تركهم لأنفسهم وبعدها عن الصلاح وكأن الأمر لا يخطر ببالهم، فعبر بالنسيان عن الترك، لأن الترك قد تترك الشيء ولكنك لا تنساه، تترك الشيء ولكنك تذكره، تترك الشيء وأنت تعرفه، لكن النسيان ذهاب الشيء عن الذاكرة أصلا. تعبر عن تركهم لأنفسهم بالنسيان وكأن الأمر لا يخطر لهم ببال، لا قيامة ولا ساعة ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنفسكم جمع نفس، والنفس البشرية من الأسرار. واختلف فيها العلماء، فمرة يعبر بها عن الروح الله يتوفى الأنفس حين موته، وقال بعض العلماء النفس هي الروح، وقد يعبر بالنفس عن الدم. وتجدون في كتب الفقه يقول العلماء كل ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء لا ينجسه، يعبر عن الدم بالنفس، ويعبر عن الجسد بالنفس. تتركون أنفسكم، تنسون أنفسكم، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. تقريع آخر، تبكيت آخر، توبيخ آخر، وأنتم تتلون الكتاب جملة حالية. يعني كيف تأمر بالبر وتترك نفسك وتبعد نفسك عن الخير وأنت تقرأ الكتاب، والكتاب هنا التوراة، وأنتم تتلون الكتاب. والتلاوة في الأصل الإتباع، جاءني فلان ثم تلاه فلان تبعه، فالتلاوة في الأصل الإتباع. وعبر عن القراءة بالتلاوة لأنك تتبع بعض الكلام بعضا في حروفه حتى يتسق النسق. فعبر عن القراءة بالتلاوة لأنك تتبع بعض الكلام ببعض وبعض الحروف ببعض. تلا فلان فلانا تلوا، وتلا فلان القرآن تلاوة، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون في التوراة. هذا التوبيخ وهذا التبكيت والتقريع يبين أن الإنسان إذا وعظ غيره وجب عليه أن يبدأ بنفسه، لأنك إن بدأت بنفسك فقومتها كان ذاك أحرى أن تقوم غيرك، إذ يستحيل على الإنسان أن ينهى عن خلق وأن يأتي مثله. وقد صدق شاعر العرب حيث يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. أقتاب أمعاء، جمع قطب، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. من أجل ذلك كان على الإنسان أن يأمر نفسه أولا، وأن يعظ نفسه أولا، وأن يكمل نفسه أولا. ابدأ بنفسك، فإن فعلت ذلك وعظت غيرك وكان الوعظ مجديا نافعا، إذا رآك من تعظ تفعل ما تأمر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، كان خلقه القرآن، وحين أمر الناس بالصلاة كان أكثرهم صلاة، وحين أمرهم بالصيام كان أكثرهم صياما، وحين أمرهم بالصدقة ما بات يوما وفي داره درهم أو دينار. وحين أمرهم بالزهد ما شبع 3 أيام من طعام قط، وكان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيته نار. وحين أمرهم بالجهاد كان أول المجاهدين، حتى قيل في شأنه وقال الصحابة الشباب ذو القوة والبأس، وقد كان صلى الله عليه وسلم متعديا لسن 50 وأشارة 60 من عمره، كانوا يقولون كان إذا حمي الوطيس في الحرب اشتد كان إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مقدمتهم. وحين فر أصحابه يوم حنين كان هو البطل ووقف وحده في الميدان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذا صدق ربي حيث يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كبيرة شاقة، كبر الشيء كبرا وكبرا عظم، كبير بمعنى الشاقة شديد، إلا على الخاشعين. الخاشعين كم خاشع؟ الخشوع هيئة في النفس يظهر أثرها على الجوارح بالسكون والطمأنينة والتواضع والخضوع واللين والسكون، وخشعت الأصوات للرحمن سكنت. والخشوع أصلا في القلب يظهر أثره في الجوارح، الخشوع التضرع، الخشوع التواضع. الصلاة شاقة إلا على الخاشعين، تجد العبد يقال له قم فصل يقول في الغد إن شاء الله، يصلي ويقطع، ذاك ليس خاشع. وأما الخاشع المتواضع لله العارف بقدر ربه وبقدر نفسه تجده متواضعا لله. والخشوع ليس بالافتعال، والخشوع يتضح لنا من واقعة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رأى رجلا يصلي في المسجد وهو في صلاته يعبث بلحيته، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن فالخشوع هيئة في النفس، إحساس في القلب يظهر أثره على الجوارح. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويأتي التعريف والثناء، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعوا. والظن أصلا الشك مع ميل إلى أحد طرفي الأمر المشكوك فيه، الظن الشك مع ميل إلى أحد معتقديه، فلان هذا فلان أم فلان، فإن رجحت أنه فلان فأنت تظن أنه فلان، فهو ترجيح لطرف. لكن الظن يأتي في القرآن بمعناه الأصل وهو الشك، ويأتي بمعنى اليقين، فهو من الأضداد الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يتيقنون. طالما كان الأمر يقينا لما جاء بلفظ الظن؟ لما لم يقل الذين يتيقنون على المعنى الأصل؟ لأن الظن فيه التوقع، ظن توقع، وإن كان شكا فيه ميل إلى أحد الأطراف الأمر إلا أن فيه توقع. فالذي يظن أنه ملاق ربه أي متيقن من ذلك، لكنه في يقينه متوقع، بمعنى أنت تثق وتتيقن بأنك راجع إلى الله، لكنك في نفس الوقت تتوقع أن يكون ذلك الآن أو الليلة أو في الغد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهؤلاء متيقنون من لقاء الله، لكنهم متوقعون في كل لحظة. منهم من إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، ومنهم من خطى خطوة لم يظن أن يتبعها غيرها، ومنهم من إذا تنفس نفسا لم يظن أو لا يعتقد أو لم يتوقع أن يخرجه بعد أن خرج. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم، الملاقاة صيغة مفاعلة ولكنها ليست على بابها. المفاعلة فعل بين اثنين، تشاتم، شتم كل منهما الآخر، تضارب، ضرب كل منهما الآخر، وهكذا صيغة مفاعلة بين اثنين، لكنها تأتي في القرآن في بعض المواضع على غير بابها. إذ الفعل من واحد. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هم يلقون الله تبارك وتعالى، كقولك عافاك الله، فعل من واحد، المعافاة من الله فقط. عاقبت اللص، الفعل منك وليس منك. فصيغة المفعلة تأتي في القرآن على غير بابها ويراد بها التأكيد. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهم متيقنون من لقاء الله، متوقعون لهذا اللقاء في كل لحظة وآن وحين، وأنهم إليه، إلى الله، إلى جزائه، إلى ثوابه، إلى سؤاله، وأنهم إليه راجعون. خذوا الله، فيذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل بنعمه، يذكرهم مرة يخاصبهم بالتذكير، ومرة بالتوبيخ، ومرة بالتبكيت، ومرة بالتقريع. ما ترك ربنا لونا من ألوان الخطاب إلا وخاطب به اليهود، فما أجدى معهم شيء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، نفس النداء ناداهم به من قبل. بني جمع ابن، والابن من البناء لأنه مبنى أبيه. إسرائيل لقب يعقوب بمعنى صفوة الله أو عبد الله. يا بني إسرائيل اذكروا، والذكر ضد النسيان. اذكروا أي اذكروا شكر النعمة، وكما قلنا ربطهم ربنا بالنعمة لتقودهم النعمة إلى المنعم، وربط أمة محمد بالمنعم لينتقلوا من المنعم إلى النعمة. فقال اذكروني أذكركم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. عليكم أي على آبائكم، وشرف الآباء شرف للأبناء. وأني فضلتكم على العالمين، عطف خاص على العام، إذ التفضيل من ضمن النعمة، والنعمة اسم جنس وهي مفردة في لفظها لكنها في معناها جمع، كقوله وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. اذكروا نعمتي، والتفضيل من ضمن النعمة لكنه عطف الخاص، من قبيل عطف الخاص على العام للتأكيد على ما حدث له. إذ في زمن موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل أفضل خلق الله، أفضل خلق الله في زمنه وفي زمن من بعده من الأنبياء. وأني فضلتكم على العالمين، العالمين هنا عالمي زمانكم، أي الزمان الماضي حين بعث منهم الأنبياء وجعل منهم ملوكا مقسطين، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. فالتذكير بالنعمة والفضل على الآباء، لأن الفضل على الآباء شرف للأبناء. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، أي فضلت آبائكم على العالمين في زمانهم وليس على الإطلاق، في زمانهم. وأني فضلتكم على العالم. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، كان يهود المدينة لهم مزاعم. أولا كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يعذبنا مهما فعلنا، وكانوا يقولون نحن أبناء الأنبياء، آباؤنا أنبياء الله يشفعون لنا مهما فعلنا، كانوا يزعمون هذه المزاعم. فجاءت الآيات تنفي ثلاثة أشياء عنهم وعن كل كافر في ذلك اليوم الرهيب. ثلاثة أشياء ينجو بها الإنسان في الدنيا من الضر والشر ولا شيء سواه، كما تعارف الناس. واسمع بالحكمة، اتقوا يوما، اتقوا بأمر بالوقاية، والوقاية أن تقي نفسك الشر بأن تضع حائل بينك وبين ما تخاف أيا كان هذا الحائل، فأن تتقي النار، تتقي الشرك بالشهادة بالإيمان بالله، تتقي النار بالبعد عن المعاصي، وهكذا. التقوى وقاية، والوقاية أن تضع شيئا يقيك مما تخاف. اتقوا يوما وجاء بيوم نكرة، يوم وهذا التنكير للتهويل، يوم وما أدراك ما هذا اليوم، جاء به نكرة لتذهب نفسك كل مذهب في تخيل ما في هذا اليوم من هول ورعب وهلع. يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس، نفس نكرة والنفس الأخرى نكرة، وهذه النفس غير هذه النفس، فالنكرتان المتتاليتان يفيد أن النفس الأولى غير النفس الثانية. وجاء بها نكرة للتعميم، لا تجزي نفس، أي نفس، أي نفس عموم، نكرة للتعميم أيضا للتيئيس للإقناط، حين يقول لا تجزي نفس مع النفس، أي أي نفس، لا تجزي عن أي نفس، تيئيس إقناط، إقناط من أن ينفعك أحد، إقناط من أن يقضي أحد بينك، تجزي تقضي، تجزي تقضي، جزى عن، قضى عن، لا تجزي نفس عن نفس شيئا مفعول به، أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا من الديون، لا يحمل أحد وزر أحد. وقرأت لا تجزئ من أجزأ أي أغنى وكفل، لا تغني نفس عن نفس شيء، لا تجزئ أو لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة. وقرأت ولا تقبل منها شفاعة بالتاء، ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة في الأصل من الشفع، الشفع ضد الوتر، الوتر فرد والشفع اثنان، والشفاعة جاءت من الشفع. وكأنك، وكأنك رأيته وترا فردا وحده، فضممته إلى جاهك ووسيلتك فأصبح بك شفعا بعد أن كان وترا. هذا هو الأصل في كلمة الشفاعة، شفعت له أو شفعته فهو مشفوع، كان منفردا فضممته إليك وانضممت إليك بوسيلتك وبجاهك فأصبح شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة في الأصل، في الأصل إظهار لمنزلة وجاه المشفع عند المشفع وهو الله، وإيصال المنفعة للمشفوع الذي شفعت له، لأن الشفاعة جاه، جاه ولده، كانت الشفاعة العظمى مقاما محمودا لا يناله إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. فأن تشفع لغيرك يوم القيامة فذاك منزلة وجاه، جاه لك ومنزلة، إظهار لمنزلتك عند الله، إظهار لجاهك عند الله إذا كنت شافعا، وإيصال للمنفعة للمشفوع إن أذن الله. لكن الله هنا ينفي هذه الشفاعة عن هؤلاء الكفار، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، والكلام وإن كان في شكل العموم إلا أن المقصود به الكفار من ماتوا على الكفر، لأن الشفاعة ثبتت في القرآن لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وثبتت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنفي هنا للشفاعة نفي خاص بمن مات على الكفر، ولا يقبل منها شفاعة من النفس الشافع، ولا يؤخذ منها المشفوع فيها عدل. العدل الفداء، العدل بفتح العين المساوي للشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه. فإذا كسرت العين، العين كسرت عدل، فهو المساوي له من جنسه، العدل مساوي من نفس الجنس، العدل مساوي في القيمة والقدر من جنس آخر. ولذا يطلق العدل على الفدية الذي يفتدي بها الإنسان نفسه. إذن فربنا تبارك وتعالى ينفي عن الكفار أن تنفعهم شفاعة أو أن يؤخذ منهم فداء، ولا هم ينصرون يعانون. النصر العون، والفرق بين النصر والعون، العون أن يعينك على مرادك من جلب نفع أو دفع ضر، أما النصر فهو مختص بدفع الضر، بدفع الضر. لذا يقول هنا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي عنها، فلا تزر وازرة وزر أخرى، عليك دين لا تأتي نفس فتقضي عنك هذا الدين أبدا، ولا تغني نفس عن نفس، ولا يقبل منها النفس الأولى التي تشفع، لا يقبل منها شفاعة، وإن شفعت لا يؤذن لها، لا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل من النفس الأخرى أو من النفس الشافعة. ليس هناك فداء، كيف يفدي إنسان نفسه يوم القيامة؟ يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه، ثم يقول الله كلا. كيف يكون الفداء؟ كيف؟ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لا تجري نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون أي يعانون أو يدفع عنهم الضر. ثلاثة أشياء، الإنسان في هذه الدنيا إذا وقع في شدة أو في ضر كيف يتخلص من الضر، كيف يتخلص من الشدة؟ أن يشفع له زوجاه، زوجاه يشفع له فيأخذ بيده فينجيه من الشدة، أو يفدي نفسه للفداء، أن يدفع غرامة، أن يدفع تعويض، أن يدفع وهكذا، أو يعاني ينصر بأن يدفع عنه أحد الضر. هذه هي ثلاثة أشياء في هذه الدنيا تعرف عليها الناس لدفع الضر، إما شفاعة وإما فداء وإما نصر وعون. فنفى ربنا تبارك وتعالى هذه الثلاثة يوم القيامة عن الكفار نفيا قاطعا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وجاء باللفظ جمع، ولا هم ينصرون على معنى، على معنى النفوس، على معنى الأنافي. أيها الأخ المسلم، يروى أن في يوم القيامة كل مشغول بنفسه، وترى الأم ولدها، ولدها وابنها وحبيبها، فتستصرخه وتنادي عليه: يا بني يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء، وحجري لك وطاء، وثدي لك غذاء؟ فيقول بلى، فتقول: يا بني احمل عني شيئا. فيقول: يا أم إليك عني، فإني بشأن اليوم عنك مشغول. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ايها الاخ المسلم، ايها الاخ المسلم، اتق يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عبد، ولا هم ينصرون. وينادي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لآل بيته: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أو مخلصا بها قلبه.